الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الصبح والعصر بالطواف. وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وعن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وعن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الإعانة والتسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. قال رحمه الله: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. نعم. قال رحمه الله عن مالك، قال عفوا، رحمه الله عن ابن شهاب، وتقدم لنا مرارا ابن شهاب محمد بن مسلم القرشي الزهري ابن شهاب وفي عام 24 و100، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو ثقة جليل، وهناك حميد آخر ابن عبد الرحمن وهو حميد بن عبد الرحمن الحمير البصري، وأما هذا فإنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. وحميد بن عبد الرحمن الحمير البصري أكبر من حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمن الحميري هو الذي جاء في حديث عمر في حديث جبريل، عندما جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر جاء من البصرة إلى المدينة، فالتقيا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فحدثهم عندما ذكروا أن خرج من قبلنا أناس يتكفرون العلم ويقول: لا قدر، إنما الأمر أنف. المهم تحدثهم بحديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل. نعم، حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا خرج له الجماعة وهو ثقة جليل، والحميري أقل منه رواية، مشهور بالفقه حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو أقل منه رواية، الرواية الأكثر عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم، أن عبد الرحمن بن عبد القاضي، نعم، عبد الرحمن بن عبد هذا اختلف في صحبته، والذي يبدو أنه من كبار التابعين له رؤية فقط، قد يكون له رؤية، أما صحبته لم تثبت والله أعلم. نعم، وهو ثقة، أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر ولم يرى الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف. طبعا هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، وعمر هنا إما أن يعمل فعله على أنه لا يرى جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، أو يعمل فعله رضي الله تعالى عنه على أنه لا بأس، يعني أن الإنسان يؤخر الصلاة حتى تتبع الشمس وحتى كان يرى جواز ذلك، مثل الإنسان عندما تفوته راتبة الفجر هو مخير قول الصحيح، بين أن يؤديها بعد صلاة الصبح مباشرة وبين أن يؤخرها حتى تتبع الشمس فيؤديها بعد ذلك، قد أيضا يحمل مذهب عمر على هذا الأمر الثاني. وأما حكم هذه المسألة فأواجه والله أعلم هو فعل طبعا ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأن الممنوع فقط هو التطوع الذي ليس له سبب. فعندنا الأقسام ثلاثة: الفريضة هذه لا شك تؤدى في أي وقت، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. والقسم الثالث الصلوات التي ليست بمفروضة ولكن لها سبب، هي نافلة ولكن لها سبب، مثل سنة الوضوء، ومثل كذلك أيضا تحية المسجد، ومثل كذلك أيضا سنة الطواف. نعم. فهذا على القول الصحيح أنه يؤديها حتى في وقت النهي، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي جاء في السنن وهو صحيح: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء. فإذا هذا نص في المسألة أنه لا بأس أن تؤدى السنة الراتبة، عفوا لا بأس أن تؤدى سنة الطواف حتى في وقت النهي. نعم. ومما يدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عندما فاتته سنة أو راتبة الظهر قضاها بعد العصر، وأما ما جاء لا تفعلون ذلك فهذا لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. ولكن كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء أثبته فكان يداوم عليه بعد العصر، فهذا خاص به المداومة. وأما أصل هذه القضية أن الإنسان إذا فاتت السنة الراتبة فله الحق أن يقضيها حتى في وقت النهي. نعم. القسم الثالث الصلوات التي ليس لها سبب، تطوع مطلق، إنسان يعني دع صلاة العصر وعاد أن يصلي، لا تطوع مطلق لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. قال مالك عن ابن الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدغس المكي أبو الزبير، وهو ثقة من الطبقة الرابعة توفي عن 26 و100، خرج له مسلم وأصحاب السنن، خرج له مسلم وأصحاب السنن، وخرج له البخاري ولكن لم يحتج به، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن. وأبو الزبير طبعا وقع فيه اختلاف في حفظه وضبطه، والراجح أنه كما تقدم، بل كما قال علي بن المدينة أنه ثقة ثبت، أنه ثقة ثبت، وحديث غالبا مستقيم، حديث أبو الزبير غالبا مستقيم. وكان عطاء بن أبي رباح يقدم أبو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر، فأبو الزبير على القول الراجح أنه ثقة مستقيم الحديث، بل قال علي بن المدينة أنه ثقة ثبت. طبعا أما قصة مع شعبة أنه رأى يسترجح في الميزان أو سب رجل إلى آخره فهذا لا يتعلق بالضبط والحفظ. نعم. قال أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. نعم. طبعا هذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن ليس في موضع الشاهد، وهو أن ما يدري ما يصنع، هل صلى ولا لم يصلي. نعم. وكما تقدم يعني سنة الطواف ممكن أن تؤخر، لا بأس بذلك. وفعل عمر أيضا يفيد، فعل عمر السابق يفيد أن الصلاة عند المقام هذا ليس بواجب، وإنما هو سنة، وإنما هو سنة إذا تيسر للإنسان، وأنه لو صلى في مكان آخر فلا بأس كما صلى عمر بن طوى. نعم. قال مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. نعم. طبعا تقدم في كلام أبي الزبير أنه رأى ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر، فيحمل كلامه رحمه الله على أنه في بعض الأحيان أو أن الغالب على الناس لا يطوفون بهذا الوقت وإنما يطوفون في أوقات أخرى. نعم. نعم. وطبعا فيما يتعلق بمذهب عمر رضي الله عنه يعني كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، فكان رضي الله عنه قد يشدد في هذه القضية والمسألة. نعم. قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيم الصلاة الصبح بعض أسبوعه يعني بعض شوطين ثلاثة أربعة ما كمل الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل أو حتى يكمل سبعا. نعم هذا هو الصحيح والله أعلم. وأن الإنسان يبني على ما تقدم حتى لو انتقضت طهارته أو قطع طواف للصلاة كما هنا أو قطع طواف لحاجة ذهب وأتى بها فإنه يبني على ما تقدم، لأنه إنما فرض عليه كما تقدم أن يطوف سبعة أشواط. فإذا طاف، إذا كان مثلا واحد طاف ستة أشواط وذهب يأتي بحاجة أو كذا وقلنا له ابدأ من جديد، إذا طاف 13 شوط ستة مع سبعة، فالواجب هو سبعة أشواط، هذا هو الواجب، فيبني على ما تقدم وما هناك دليل يمنع. نعم. قال ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. نعم. إذن الإمام مالك يرى والله أعلم أنه لا يجوز أن تؤدى الصلاة صلاة سنة الصبح في وقت النهي حتى ينتهي وقت النهي، والأرجح كما تقدم في الحديث الصحيح حديث جبير. نعم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. نعم. لو أن الإنسان يعني أخر الركعتين لأمر من الأمور فلا بأس بهذا كما تقدم. نعم. قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد. القول الصحيح يعني لو طاف عدة أسباع، أو الحديث الصحيح تقدم. قال ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. نعم تقدم فقه هذه المسألة. نعم. قال باب وداعي البيت. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن أخر النسك الطواف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وعن مالك عن هشام عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لمر عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله وداع البيت. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر، طبعا نافع مولى عبد الله بن عمر تقدم لنا مرارا وهو ثقة ثبت في عام 1710، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت. نعم. فإن آخر النسك الطواف بالبيت. نعم. هذا طبعا السادة صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هذا طبعا عفوا هذا يفيد أن عمر يرى أن طواف الوداع واجب، وهذا جاءت به السنة في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، حديث عباس الصحيحين. نعم. وأيضا ظاهر هذا أن عمر والله أعلم قد يرى أن طواف الوداع خاص بالحاج، لأن هنا قال لا يصدرن أحد من الحاج، ما قال من الحاج والمعتمر، وإنما قال من الحاج. وتقدم لنا أن هذا هو الأقرب، أن يجب على الحاج دون المعتمر. وأيضا يستدل بأن حديث عباس هو سياق في الحج، وجاءت في رواية الحميدي، جاء في رواية الحميدي عن الشافعي هم والحاج. نعم، ثم أنه رسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أكثر من مرة واعتمر معه ناس، ولم يأتي الأمر والله أعلم بالوداع في العمرة. نعم، فالأصل والله أعلم أن هذا إنما يجب على الحاج دون المعتمر. نعم، طبعا يسقط على يسقط عن الحاج والنفساء، الطواف طواف الوداع يسقط عن الحاج والنفساء. نعم، كما جاءت به السنة. قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. نعم، طبعا قول عمر هذا يعني جاءت به السنة نصا، يعني الاستدلال بحديث عباس أظهر إن كان الناس ينصرفون من كل وجه، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. نعم، فلا أدري هل هذا الحديث بلغ الإمام مالك أو لا، أو أراد أن يستدل أيضا بالقرآن، فهذا شيء ثاني. نعم، قال مالك عن يحيى بن سعيد، وتقدم لنا أيضا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة، وفي عام 43 أو 44 أو 46، نعم، اختلف في وفاته، أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. نعم، طبعا هذا منقطع، هذا منقطع، لأن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر. نعم، لكن لو حصل لإنسان هذا الشيء فإن رجع وطاف فهذا لا يكون عليه شيء، وإن استمر فهذا يلزمه الكفارة، يلزم الكفارة في هذه الحالة. نعم، وأما إن رجع وطاف فيكون أتى بها الواجب وبالتالي ما عليه شيء. قال مالك عن هشام بن عروة وهو من الزبير من العوام القرشي الأسدي، تقدم ثقة ثبت وحديثه في المدينة أصح من حديثه في العراق، وتوفي 46 على خلاف في وفاته، خرج له الجماعة عن أبيه، وهو عروة بن الزبير القرشي الأسدي، تقدم أيضا من كبار الأئمة أنه قال من أصاب فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حدثه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حدثه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. نعم، طبعا كما تقدم إن ترك الإنسان طواف الوداع فهنا يكون عليه كفارة، يلزم كفارة. هذه الكفارة هل هي دم فقط كما قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم وهذا نسك، أو مخير بين الأشياء الثلاثة لقوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به عدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، الأقرب الله أعلم هذا، وما قال جمع من أهل العلم أن الآية الكريمة في فعل المحظور، وأما في ترك المأمور فيكون عليه دم، وأما في فعل المحظور يعني إنسان تطيب، إنسان حلق، نعم، إنسان لبس ثوبه العادي، يكون يخير بين الأشياء الثلاثة. وأما إن ترك نسكا كأن ترك الطواف طواف الوداع، أو ترك مثلا المبيت في منى، نعم، أو ترك رمي الجمار مثلا، فهذه واجبات، قالوا هذه يكون فيها دم. والأقرب الله أعلم أن الإنسان مخير بين الأشياء الثلاثة، لأن كلها واجبات، فهذه اصطلاحات، فعل المحظور وترك الواجب هذه اصطلاحات كلها واجبات، يجب عليه أنه يترك الطيب مدة إحرامه، ويجب عليه أيضا أنه يترك شعره مدة إحرامه حتى يتحلل. كما أنه يجب عليه المبيت في منى، ويجب عليه رمي الجمار، ويجب عليه طواف الوداع، فكلها في الحقيقة واجبات، كلها واجبات. نعم، فلا قبل أن يكون مخير بين الأشياء الثلاثة، هذا هو الأقرب في ذلك. نعم، فإن كان عروة رحمه الله يرى أن ما عليه شيء، لا الأقرب أن ما عليه شيء. نعم، قال ما وقال فقد قضى الله حج لاسك، حج تام، لكن نقص هذا الواجب. وأما حج تام لأن ما تركوك، لو كان ترك الطواف الإفاضة ما صح حج، أو فاته الوقوف بعرفة أيضا هنا الحج لا يصح. نعم، قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أصاب. نعم، قد يكون هنا كلام الإمام مالك يفسر شيء من كلام عروة. فالإمام مالك يرى أن إذا كان جهلا منه أن لا يكون عليه شيء، وأما إذا لم يكن جهلا فيكون عليه شيء. وما قال الإمام مالك يعني قول له وجاهده، والأقرب الله أعلم أنه يكون عليه شيء، يكون عليه كفارة. نعم نعم، تفضل. قال باب جامع الطواف. مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن حروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطوفت راكبة بعيري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرب الطور وكتاب مسطور. وعن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءت امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد فرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركبة من الشيطان، فاغتسلي ثم استفدي بثوب ثم طوفي. وعن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل بالطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك له. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. أحسنت. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله عن أبي الأسود محمد عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي، هذا ابن عم عروة بن الزبير، وقد تربي في حجره، يسمى يتيم عروة، رباه عروة ابن عمه. نعم، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة من الطبقة السادسة، توفي بعد 30 و100، وقد يكون أثبت من هشام في عروة، لكن لا شك هشام أكثر رواية منه عن عروة. عن عروة بن الزبير تقدم، عن زينب بنت أبي سلمة، زينب صحابية ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة بالرواية عن أمها. نعم، عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطوفت راكبة بعيري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم، هذا الحديث هذا صحيح، ورجال كلهم ثقات أدلة، والحديث ثابت بالصحيح، هذا الحديث ثابت بالصحيح. نعم، وفي هذا الحديث أنه لا بأس بالطواف والإنسان راكب، وعلى القول الصحيح حتى لو لم يكن شاكي. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف راكبا عندما غشاه الناس، كثر الناس، فالطواف راكب لا بأس. نعم، فالمقصود الطواف سواء كان الإنسان راجلا أو راكبا. نعم، واستدل أيضا بهذا الحديث على أن غوث أو بعض البعير أنه طاهر، لأن دخل داخل المسجد وقد يحصل من عند هذا الشيء حيوان، فلولا أنه طاهر لما جاز ذلك. وهذا الاستدلال له وجاهده، وفي أدلة أوضح بعد أيضا من هذا، فالصواب أن أغواث الحيوانات وبولها المطعومة فإنها طاهرة المطعومة، نعم، دون غيرها. نعم، وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرع بالطوب وكتاب مسطور، نعم، في الصلاة. نعم، وهذا في صلاة الصبح، طبعا هذا في صلاة الصبح. نعم، قال الإمام مالك عن أبي الزبير المكي تقدم أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر. هذا أبا ماعز لا بأس فيه، يعني راوي مقل، هذا لا بأس فيه، أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءت امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هربت الدماء، إلى آخره. نعم، فأمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها تغتسل ثم قال استثري بثوب ثم طوفي، وأن هذا عقدة من الشيطان، فإذا كانت يعني حصل لها هذا مرارا فهي مضطرة، وهذا ليس بحيث حتى تمنع من الطواف، هذا دم فساد ليس بحيض، فأمرها أن تستثمر حتى لا يعني ينزل شيء من الدم في المطاف، وأنها تطوف حتى لو خرج شيء من ذلك، لأن هذا من الشيطان دم فساد ليس حيض، لو كان حيض لا شك أنها تمنع. قال مالك أنه بلغ أن سعد بن وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت، وقبل قال قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويطوف بعد أن يرجع. نعم، يعني إذا خشي فواته، إذا خشي فوات عرفة خرج إلى عرفة رأسا، وهذا اللي ينبغي، إذا خشي الإنسان فوات عرفة إنه يخرج رأسا إلى عرفة، وأما إذا كان هناك مجال فهنا يأتي ويطوف يسعى، الأولى به أن يتمتع، يطوف يسعى ويقصر، ثم إن كان عنده وقت بقي في مكة ولا ذهب إلى عرفة يلبي، يذهب إلى عرفة، نعم، حتى يكون متمتع. نعم، قال قبل أن يطوف بالبيت بين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. نعم، وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب له أو لا أحب ذلك له. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. نعم، تقدم والله أعلم أن الطواف الذي يشترط له الطهارة بخلاف السعي وغير ذلك من أنساك الحج والعمرة، وإنما الطواف فقط. نعم، لكن لو لم يكن سنة طهارة فهذا أحسن. نعم، وقول الإمام مالك لا يتحدث الرجل مع الرجل، نعم، فهذا لا شك يعني هذا هو الأولى، حتى الإنسان يعني يتوفر على عبادته ويخشع و... نعم، وهو مشغول في عبادة، فإذا كان يقضي في الكلام إذا ما كان في عبادة. والآن يلاحظ أنه يعني بعض الناس قد يعني هو في الجوال يطوف وقد يتكلم ويرد ويهاتف، وهذا ما ينبغي، هذا مثل هذا ما ينبغي، وهو في صلاة، يعني شبه عفوا شبه أن هذا الطواف بالبيت مثل الصلاة من باب التشبيه، وهذا تقدم من الأقرب أن موقوف على ابن عباس. نعم، تفضل. قال باب الذي في الصفا بالسعي. وعن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. وعن مالك عن جعفر بن ابن محمد ابن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك. وعن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. نعم، قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد بن علي، تقدم لنا في الدرس الماضي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب. نعم، وجعفر توفي عام 48 و100، خرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة فقيه. نعم، البخاري لم يخرج له. عن أبي محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب يلقب أبوه بالباقر، وأما جعفر فيلقب بالصادق. وتقدم أن محمد بن علي توفي عام 118 اختلف في وفاته، وهو ثقة. عن جابر طبعا أبوه أبو محمد علي بن الحسين يلقب بزين العابدين تقدم لنا. عن جابر طبعا زين العابدين هنا ما له دخل في الرواية، لكن من باب عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حوام رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. نعم، طبعا هذا الحديث هذا صحيح وهو ثابت في مسلم، وهذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي هذا الحديث أنه يبدأ أولا بالصفا، وأن من بدأ بالمروة قبل الصفا لا يحتب له هذا، يعني إنسان بدأ بالمروة إلى الصفا ومن الصفا إلى المروة إذا هذا شرط، أما الأول لا ما يحسب له لأن بدأ بشيء خالف المشروع. نعم، وطبعا في رواية ابدأوا بما بدأ الله به، لكن لا تصح بلفظ الأمر، لا تصح، وإنما نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به. نعم، وطبعا السنة عندما الإنسان يصعد على الصفا، نعم هذا يأتينا نعم في السناد الآخر، قال عن جعفر بن محمد بن علي عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع المرء مثل ذلك. طبعا هذا السناد صحيح وهو جزء كما تقدم من حديث جابر طويل في الحج. نعم، وحديث والسنة اللي جاء في حديث جابر أن الإنسان عندما يصعد على الصفا يصعد قليلا ويستقبل الكعبة، ثم بعد ذلك يكبر ثلاثا ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو يرفع يديه ويدعو، ثم ينزل يديه ويكبر ثلاثا ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو يرفع يديه طبعا على هيئة الداعي، ما يرفع يديه مثل ما يفعل عند الحجر الأسود يشير بيمينه، لا كما يفعل بعض الناس أو يشير بكلتا يديه، لا، وإنما يرفع يديه مثل هيئة الدعاء العادي بعد أن ينتهي من التكبير والتهليل يدعو بعد ذلك. والله أعلم يفعل طبعا التكبير والتهليل يفعل ذلك ثلاث مرات، فإذا فعل ذلك ثلاث مرات يكون تسع تكبيرات لأن كل مرة ثلاث تكبيرات، ويدعو بين ذلك، فقد يكون الدعاء والله أعلم مرتين لأن قال بين ذلك، جاء في روايات بين ذلك. نعم، ثم بعد ذلك ينزل إلى المروة، ليس هناك شيء يقال بين الصفا والمروة، ليس هناك شيء محدد، إن سبح الإنسان أو كبر أو هلل أو كما أو قال كما جعل ابن مسعود رضي الله عنه وارحم تجاوز عما تعلم أنت الأعز الأكرم، فهذا أيضا لا بأس. ثم يقول على المروة نفس ما قاله على الصفا، إلا الآية الكريمة، الآية تقال أول شيء يقال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أول شيء يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. نعم، ثم كما تقدم يصعد قليلا ويقول التكبير والتهليل. الآية ونبدأ بما بدأ الله به، هذا في أول شيء على الصفا، ثم خلاص لأن قاله وانتهى، بقي التكبير والتهليل والدعاء يقول أيضا على المروة. قال مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك ما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. نعم، هذا طبعا سند صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا يفيد أن الإنسان مشروع له أن يلح على ربه عز وجل، كما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طبعا سماك عن ابن عباس عن عمر عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أن عدد المشركين 1000 أو نحو 1000 وأن عدد أصحابه 9300، فرفع يديه مد يديه وأخذ يهتف: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنترك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. نعم إذا نعم يعني أخذ يهتف بربه يدعو خالقه ومولاه، فلحظ الدعاء هذا أمر مشهور وأمر مطلوب. نعم، فكما فعل ابن عمر هنا. نعم تفضل لعل نقف عنده هنا. أحسن الله إليكم. آمين. في حديث ابن الزبير عندما قال ولم يرى أحدا طاف أو بيت يخلو، بيت يخلو. نعم. بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. نعم. ابن عبد البر في الاستذكار أنكر، أقول أنكر مثل هذا الأثر. نعم. والله شيخ محمد كما تقدم يعني ابو الزبير ثقة جليل من جهة الضبط، ويخبر عن شيء شاهده، ولعل هذا في بعض الأحوال يعني لا شك يعني الأصل البيت يعني بحمد الله لا يخلو. نعم، وحتى يقال يعني ما يدعو عن صحته، يقال وقد يكون غير صحيح، يعني حتى أن عندما دخل السيل إلى داخل المسجد يعني هناك من ذكر عفوا ذكر ان من طاف سباحة كما يحكى عن عبد الله بن الزبير، طاف سباحة ودخل السيل داخل، يعني يبدو انه بلغ حتى بلغ يعني شيء مرتفع حتى ان ابن الزبير طاف سباحة. نعم، فيعني قد يكون كما تقدم يحمل على النظر في بعض الاحيان. نعم، فاقول هذا اولى من استنكاره، خاصة أبو الزبير ذكر عن ابن عمر أنه طاف أيضا بعد العصر. نعم. صلى الله عليكم، في مشروعية تلاوة آية إن الصفا والمروة. نعم. في ابتداء الطواف، في ابتداء السعي. كذلك لما لم يقولوا بقراءة آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عندما يصلي أو يعمد إلى المقام. فهذه مثل هذه ليس كذلك شيء. هذا لقد نعم يقول نعم كما تعني رسول السلام، فيقول واتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي. نعم هذا نفس الشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما جاء في المسند من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي وفيه وحول رداءه وحول الناس معه، يسأل عن زيادة تحويل الناس، هل تصح؟ الحديث عبد الله بن زيد الثالث في الصحيح ما فيه وحول الناس رداءهم معه، وابن إسحاق الأصل أنه حسن الحديث، لكن إن كان الحديث له طرق قوية أقوى من رواية ابن إسحاق وهو كذلك هنا، فتكون زيادة ابن إسحاق فيها نظر، تكون زيادة فيها نظر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زين العابدين والباقر والصادق والكاظم وهكذا ألقاب ذرية علي رضي الله تعالى عنه، يقول هل هذه الألقاب يسأل عن منشأ عن المنشأ، وهل هي صفات لم تتوافر إلا بهم؟ لا لا، هذه الصفات بحمد الله إذا موجودة عند غيرهم، ويعني هناك من أهل العلم من يلقب بألقاب يعني مثل من عباد البحر والحبو، ومثل أيضا يعني هناك محمد السجاد لكثرة سجوده، فيعني يعني مثل الإمام أحمد يلقى مثلا بإمام أهل السنة يعني في زمانه، ومثل أبو حنيفة بعضهم يلقب بالإمام الأعظم يعني في وقته، ومثل ابن تيمية يعني يلقب شيخ الإسلام، يعني هذه ألقاب يعني لا ولا شك الإنسان كل ما ترك الألقاب هذا أحسن، كما تركت يعني الألقاب لا شك لا أحسن، إلا طبعا لقب جاء عن الشارع فلا شك في هذا، لأن هذه الألقاب قد يعني يكون فيها مدح أو مبالغة في المدح، لكن ترى هذه الألقاب جاءت عن أهل السنة، يعني جاءت عن أهل السنة مثلا الباقر وكذا، نعم، لكن يعني كما تقدم إذا كل إنسان يعني إذا تركت الألقاب فلا شك قد يكون أحسن، إلا إذا كان طبعا شيء من الشارع، نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم ركعتي الطواف سواء طواف ركن أو واجب أو تطوع؟ والله قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بركعتين اللتين تعقبان الطواف أو تعقب الطواف، فهذا الأمر يفيد الوجوب، لكن كثير من أهل العلم يرون أن الركعتين سنة، لكن لا شك لو أن الإنسان طاف ولم يصلي ركعتين ما نقول طوافك غير صحيح، لأن ركعتين هذه زيادة في الأصل يعني، فينبغي الإنسان أن يصليها ركعتين، لكن لو ما صلاهما يقال طوافك صحيح لكن أنقصها ركعتين، فأكثر العلم على أنهما سنة، نعم. شيخ يقول من قال أن حكم الركعتين حكم الطواف إن كان فرضا أو واجبا؟ والله هذا وجاهته يعني، لا وجاهته أن في الأصل تكون يعني جاء الأمر به، سواء كان هذا الطواف فرض ولا ليس بفرض، لأن الإنسان إذا شرع بالشيء عليه أن يعني إذا شرع بالشيء عفوا يكمل على الوجه المشروع، يعني مثل الإنسان لو صلى ركعتين تطوع لابد أن يأتي طبعا بركعتين يقرأ بالفاتحة ويأتي بباقي الأركان وهكذا، لكن إذا الإنسان فات ما كل ركعتين ما يقال طوافك غير صحيح، لعدم دليل على ذلك، نعم. صلى الله عليكم، يقول ما هو حد الفصل الذي يبني عليه الطواف؟ لو فصل بنوم أو تسوق مثلا هل يبني؟ والله الأقرب والله أعلم أنه يبني، يبني يعني قد يكون الإنسان شيء شق عليه أو كذا يريد أن يرتاح شوي أو كذا، فلكن الإنسان لا يؤخر يعني ما يروح كل يوم يطوف لشوط، يعني شيء عرض له يعني، نعم. صلى الله عليكم، يقول السائل ما حكم قول بعض الأئمة أثناء دعاء القنوت اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم أرنا في أعدائنا يوما أسودا؟ والله لعل لا بأس بهذا، يوم أسود بالنسبة للكفار يعني كما جاء هذا يوم حصيد أو حصين، هذا بالنسبة للكفار نسأل أن يجعل عليهم أيضا سنين كسنين كسني يوسف، نعم يعني المقصود على الكفار نسأل أن يجعل عليهم أيام مظلمة نسأل أن يدمرهم، نعم. صلى الله عليكم، يقول ما رأيكم في من يرسم الصليبة أو النجمة السداسية على بعض المواد والمطبوعات التي تتحدث عن اليهود والنصارى؟ هذا غلط، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الصليب نقبه، فليس حنا أعوذ بالله أن يرسم الصليب، لا هذا غلط، ما يجوز رسم الصليب، نعم، ولا النجمة التي يعني تختص باليهود السداسية، نعم. صلى الله عليكم، يقول رجل سكن منزلا جديدا وسأل من حوله من الجيران عن القبلة فأخبروه عن جهة معينة، وحاول أن يتحرى القبلة بنفسه فصعد السطح وأخذ ينظر إلى جهة المسجد ويقارنه بالقبلة التي أخبر عنها وصلى على ذلك قرابة 3 سنين، ثم تبين له أنه منحرف عن القبلة الصحيحة، فماذا يلزمه؟ إن شاء الله ما يلزم شيء، إن شاء الله ما يلزم شيء، وينبغي علينا أن ننتبه إن ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا مثل هذا الانحراف يعني إن كان يعني شيء ليس بالكثير فإن شاء الله لا يؤثر، وإذا وهو اجتهد وإن شاء الله صلاته صحيحة، نعم، فيصوب فيما بعد إذا بما أن عرف الاتجاه الصحيح يلتزمه، نعم. يقول السائل كل قرض جر نفعا فهو ربا، هل هو حديث مرفوع أم أنه أثر؟ هذا ما يصح مرفوعا، وإنما هذا جاء عن الصحابة، جاء جاء عن الصحابة، معنى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن القلب الذي يدور نفسه هو من جملة الربا. نعم. يقول السائل: إذا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يكمل الآية أم يكتفي بهذا؟ والله الذي يبدو أنه يكتفي بهذا، هذا ظاهر النص والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الله وبركاته.